إن أعظم ما دعا الله إليه توحيده وهو إقرار الله الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد تقدم الكلام في المرة الماضية عن حديث مشهور عظيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تخدم أهل الكتاب، وفي رواية: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 7 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تخرج من أغنيائهم وتضع في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبينا كيفية شهادة أن لا إله إلا الله وكيفية الدعوة إلى هذه الكلمة. وقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ بنفسه تبارك وتعالى وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم من الرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الكلمة العظيمة التي بها تفرق بين المسلمين وغيرهم هي شهادة أن لا إله إلا الله، توحيده تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. نشهد أن الله واحد أحد، ولا نقول بالشرك، لا نشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس هناك أحد أحق بالعبادة من الله عز وجل. وقد قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فكيف لنا أن نعبد غيره وهو الذي من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة العيش على هذه الأرض براحة وبطمأنينة، وفرقنا عن غيرنا من كثير من الأمم التي ضلت في الطريق ولم تأتي بتوحيد الله عز وجل، التوحيد الخالص الذي يرضاه تبارك وتعالى، والذي حض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتبعوه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من تتبعون النبي لا تصدقون في اتباعكم له إلا إذا صدقتم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، وقال: يا أيها المدبر قم فأنذر، أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى توحيده تبارك وتعالى. نحن نعبد الله بمعرفة طريقة العبادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، وهي توحيد الله عز وجل، والعبادة هي التوحيد. وكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الأمور التي يدخل في مسمى العبادة كل فعل وكل عمل يدخل في توحيد الله عز وجل ويكون فيه الإخلاص لله عز وجل فهو عبادة خالصة لله عز وجل. فهذا الأمر عليه أهل السنة والجماعة، وهم الذين اتبعوا النبي اتباعا محضا لا يرجعون عنه ولا يتبعون شيئا غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواية مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه نجتنبه ولا نتخذ من دونه اتباعا غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فاتباع النبي وموالاة النبي وأصحابه من الدين، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن هذا الأمر حتى لا يسمى من غير المسلمين. فالمسلم معناه أن يسلم نفسه وكل شيء لله عز وجل، وهذا مفهوم معنى الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لابد أن نسلم كل شيء لله عز وجل، فهو المتحكم والمتفرد في كل الأمور، في كل الشرائع، في كل شيء. نتحكم بشرعه ونتبع شرعه. وهذا الأمر الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد فهموا الدين بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كلها على سبيل اللزوم، لا يفرقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أقواله وأفعاله، ولكن هناك شيء واحد يتبعونه وهو توحيد الله عز وجل. ومعنى التوحيد أن تفرد الله بالعبادة، أي لا تجعل معه ند ولا شريك ولا ملك ولا نبي ولا شجر ولا دواب ولا شمس ولا غير ذلك من الأمور. فكل ذلك يدخل في الشرك بالله عز وجل. لو ما تتبعت سنن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فقد تهلك وتخسر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمفهوم السنة هي الطريقة، مفهومها في اللغة هي الطريقة، أما في الشرع فهي أقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم تأتينا بالنقل وليس بالعقل. نفهم هذا الدين ونفهم توحيد الله عز وجل بالنقل، ما آذانا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه ولا نزيغ عنه. هذا الأمر الذي فرق بيننا وبين كثير من الأمم السابقة، فهم كانوا لا يتبعون الأنبياء وكانوا يتسمون بحب الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مهداة وبعث ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نوحد الله تبارك وتعالى وندعو إلى توحيده ونبذ القبور والشركيات وغير ذلك من الأمور. وذلك لأن هذا الدين يكون على مدار الإخلاص في توحيد الله عز وجل. والتوحيد هو الأصل، وهو أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره. كل الشرائع نسخت بهذا القرآن، والقرآن يدعو إلى التوحيد. ما من آية في كتاب الله عز وجل إلى تدعو إلا أنها تدعو إلى توحيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ثم بعد أن ذهب إلى المدينة بعد أن وضع الشرائع والفرائض والسنن وغيرها ظل يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وهذا كان نهج الأنبياء جميعا. ولقد أبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحدوا الله عز وجل وتفردوه بالألوهية والربوبية، وتفردوه بأسمائه وصفاته، لا تعطلون ولا تحركون ولا تمثلون ولا تشبهون. هذه الأمور التي هي من منهج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، وبعث أصحابه إلى القرى والمدن ليبين للناس ما نزل إليهم، تصديقا لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الأمر دين الله عز وجل هو الإسلام، دين الرسل جميعا، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا تزيغون عن حب الله عز وجل وطاعته وعبادته. وهذا الأمر يفرق بين الذي يعبد الله ويعبد الطاغوت، وكما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت فقد ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. والعروة الوثقى كما عرفها أهل العلم هي كلمة لا إله إلا الله. اجتنب الطاغوت، نجتنب هذا الطاغوت الذي هو معناه ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو مطاع أو هوى وغير ذلك من الأمور التي تخرج عن عبادة الله عز وجل. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفرد الله عز وجل ونتبع كل من أرسل الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله، الرسل جميعا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وهم مسلمون، ولا يكون منهم أحد إلا ويأتي بشرع من الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى شيء آخر، وإنما يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ولو تكلمنا عن توحيد الله عز وجل لأفرضنا له كل الخطب، ولكن ننبه بعض التنبيهات لما في هذا الأمر من أهمية، ولما يقوم عليه الدين كله من هذا الأمر. فالتوحيد أصل الأصول يبنى عليه غيره، فإذا صلح هذا التوحيد صلحت باقي الفرائض وباقي الفروع، وإذا فسد هذا التوحيد فسد كل شيء. لا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يفوز على ما رضى الله عز وجل عليه إلا بتوحيد الله عز وجل. نوحده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وقد هلك كثيرا من الناس الذين اتخذوا الإله ربا فقط ولم يشركوه بالعبادة، كالذين قالوا إن الله يستطيع أن يخلق ويرزق ويستطيع أن يفعل كل شيء، ولكن نعبد غيره ليقربنا إليه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قد خابوا وخسروا ولم يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بشيء. فقال الله عز وجل فيهم يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يرضى لأحد عملا إلا إذا كان توحيده لله عز وجل خالصا له، لا يكون تبعا لهوى وتبعا لأشخاص أو كائنات أو آيات أو غير ذلك. فعبادة الله عز وجل منهج نسير عليه ونتقرب إلى الله به، نوحده في كل شيء، في كل شيء نوحده. وهذه الآيات الكونية دليل على أن الله عز وجل هو المتفرد وهو المختص بها وهو الكفيل لها، ليس هناك أحد غيره يختص بهذه الكائنات مثل الشمس والقمر والجبال والأرض وغيرها، كل هذه تكون بيد الله عز وجل. وهذه الأمور يجب على الإنسان أن يلتزم معناها وفهمها حتى لا يقلب الله تبارك وتعالى قلبه، كما قال ابن القيم: واجعل لقلبك واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالقلب يقلبه الله تبارك وتعالى كيفما شاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا الأمر بيد الله عز وجل، وهذه معنى الهداية، هداية التوفيق وهداية الرشاد أو الإرشاد. فهداية التوفيق بيد الله عز وجل، بيده أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهداية الإرشاد التي كفلها لعباده من الرسل ومن على شاكلتهم من اتبعهم يرسلون الناس يبينون الحق يبينون الطريق المستقيم لبيان هداية الله عز وجل. فمن يريد الله به خيرا يعلمه أمر الدين ويفهمه هذا الأمر العظيم الدين الإسلامي الذي به من الله تبارك وتعالى علينا، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين عظيم قيم، ليس هناك دين غيره، دين يألفه جميع الناس، من أبغضه فقد كره ما أنزل الله عليه فأحبط عمله تبارك وتعالى وعز وجل. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن هذا الأمر من الأهمية بمكان، والذي يهتم بهذا الأمر هم أهل العلم الذين سلف بهم الله تبارك وتعالى في شهادته، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالذي يعرف حق الله على العباد وواجب العباد لله عز وجل هم أهل العلم وأهل الفضل، وقد مدحهم الله تبارك وتعالى بما لهم من أنهم يبينون للناس هذه العبادة وهذا التوحيد، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يوقرهم ويرفعهم درجات، كما قال الله عز وجل أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم يستطيع الإنسان أن يعرف الله عز وجل، يعرف أنه موجود ويعرف أنه قادر على كل شيء، بيده الملك وبيده الأمر، وهو على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا الدين العظيم الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنه أصحابه وثاروا عليه واستثوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو دين الحق وهو الدعوة إلى التوحيد. إن هذا الأمر عظيم وجلي، والذي عليه أهل السنة والجماعة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لا يزيغون عنه ولا يخلون عنه، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع لله عز وجل. وهذه الآية التي ذكرناها وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، عدها الصحابة رضوان الله عليهم آية المحنة التي بها يستطيع الإنسان أن يعرف حبه الصحيح لله عز وجل، ليس بالقول ولكن بالفعل. ليس لكل احد ان يقول احب رسول الله واحب الله تبارك وتعالى هو حب صدقا، ولكن الذي يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتبعه ويقتفي اثره في كل شيء، في هيئته وفي اخلاقه وفي دينه وفي هديه وفي كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: خذوا عني مناسككم، كل شيء من امور الدين ناخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعلم اصحابه الصلاه والزكاه والحج والعمره والصيام، كل شيء علمهم اياه. كما قال بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا علمنا اياه، حتى القرائن علمنا اياها. فكل شيء في الدين، ليس هناك شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم جديد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء الا بينه لاصحابه، واصحابه بينوه للاتباع، ونقلت هذه الاخبار الينا بنقل الرجال العدول الضابطين الينا عن طريق الكتب المصنفة في السنة على الأحاديث وأقوال أهل العلم والرجال. فهذا الأمر حفظ الله به الدين، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أهل العلم: الذكر هنا مراده الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل كفل حفظهما وتكفل بهما ولم يتركهما للناس كما فعل مع اليهود والنصارى، فقد كفل لهم حفظ شريعتهم فبدلوا وحرفوا وصحفوا وغير ذلك من الامور. فقد ضلوا وكسب اهل السنه وكسب المسلمون دين الله عز وجل، الدين القويم الدين الصحيح. فهذه الامور نبينها فقط لتذكير الناس بتوحيد الله عز وجل وذكره في كل أحواله، والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج من يخرجون الآن ويتبعون من ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدعون في أقوالهم وأفعالهم لا يأتون بدليل من قرآن ولا سنة، ويقولون قال فلان وقال فلان كذا وكذا. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء، وقال ابن القيم في منيته: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين قول فلان. فكل ما جاءنا عن الله ورسوله بالسنده الصحيح نقبله ولا نحيد عليه، ولكن نفهمه بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الذين لهم فضل علينا وليس بينهم أحد إلا وله فضل علينا، كلهم عدول لا يستطيع أحد أن يطعن فيهم. حب الصحابة دين، نحن نفهم الدين بفهمهم رضوان الله عليهم أجمعين. الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في النبي فقد طعن في الله عز وجل، وهذا أمر خطير. فالذي يأتي ويريد أن يتكلم في الدين لابد أن يتبع كلامه بنصوص من الكتاب والسنة، يقتدي فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي فيها بما قاله الله عز وجل في كتابه. فالله عز وجل بين كل شيء في الكتاب ونزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضحه للناس ويبينه ويعلمهم ما فيه من الخير ويبعدهم عن الشر. فهذه أمور يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من خيرك؟ قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي واجب أن يتعلم طلاب العلم أو الناس جميعا أن يتعلمون كيف يعبدون الله، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف